السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا شرح الكتاب 11 من برنامج جمل العلم في سنته 34 بعد 400 بدولته 2 دولة قطر، وهو القريض المبدع نظم القواعد 4 لمعد البرنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. أنشدتم غفر الله لكم في القريض المبدع نظم القواعد 4. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على الإسلام والسنة الغراء والإنعام، أحمده سبحانه لما هدى لمهيع التوحيد درب السعداء، هديهم فيه هو المختار محمد رسولنا الخيار، صلى عليه الله والأملاك وسلموا مدارة الأفلاك، وآله وصحبه الهداة من أحرز الطريق للنجاة. وبعدها كتحفة حبرتها بأبدع الألفاظ ما طولتها، مرجزا ما حرر الإمام محمد نحيي به الإسلام، في أصقع قد أنتنت بالشرك حتى غدت حرية بالترك، سما له لح القريض المبدع في دره تجلى قواعد 4، ملتزما فيها اتباع الأصل رجاء نفعها بيوم الفصل. ابتدأ المصنف وفقه الله أرجوزته اللطيفة المسمات القريض المبدع بحمد الله على نعم جليلة رأسها الإسلام ولزوم السنة، فإن هاتين النعمتين أجل النعم المسداة إلى العبد. وإلى ذلك أشار أبو عمرو الداني في منبهته إذ قال: أيا ربي لك المنة على الإسلام والسنة، هما والله برهانان أنا ندخل الجنة. ثم ذكر بعد هاتين النعمتين اسم الإنعام الدال على العموم، فأفراد نعمة الله عز وجل لا تنحصر، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأعظم النعم النعمة التي يصلح بها حال الإنسان في قلبه وروحه، وهي نعمة الإسلام واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان أخص حمده هو أولى ما يحمد الله عز وجل عليه، وهو حمد العبد ربه على هداية الله عز وجل له لطريق التوحيد الذي هو درب السعداء، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فدرب السعداء هو توحيد الله عز وجل، وكيف لا يكون كذلك، وهاديهم فيه هو المختار صلى الله عليه وسلم، كما قال الناظم: هاديهم فيه هو المختار محمد رسولنا الخيار، أي العدل، فالخيار اسم للعدل، والنبي صلى الله عليه وسلم أعدل الخلق كما أن أمته أعدل الأمم. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. فالعدالة التامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده. ثم ذكر رحمه الله تعالى في تعظيم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قوله: صلى عليه الله والأملاك وسلموا ما دارت الأفلاك، يعني أفلاك النجوم في السماء. وهذا كما سلف تعظيم للصلاة والسلام عليه من جهة الكيفية لا من جهة الكمية، فلو قال أحد صلى الله على محمد عدد الأفلاك كانت الصلاة الواقعة منه واحدة، ولكنها صلاة معظمة كيف، معظمة كيف، فتتكرر الصلاة في عددها باعتبار ما يكون معدودا جاريا على اللسان منها، فإذا قال صلى الله على محمد صلى الله على محمد فإنه يكون صلى عليه صلاتين، وكل صلاة باعتبار ما يعتف بها من التعظيم والإجلال بما يذكر فيها كنحو المذكور في قوله ما دارت الأفلاك. ثم أتبع الصلاة والسلام عليه بالصلاة والسلام على آله وصحبه، معللا ذلك بقوله من أحرزوا الطريق للنجاة، أي الذين أدركوا ونالوا طريق النجاة ووقفوا عليها. ثم ذكر الناظم بعد حمد الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المنظومة تحفة محبرة، فقال وبعد هاك تحفة حبرتها، أي زينتها، فالتحبير هو التزيين، والتزيين واقع بأبدع الألفاظ المنتخبة المناسبة للمقام دون تطويل، فإن حقيقة البلاغة البيان عن المراد بأوجز عبارة، البيان عن المراد بأوجز عبارة، فالاختصار من محاسن المقاصد في الكلام ولا سيما في التعليم، ولهذا كان القرآن الكريم اختصارا وكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم اختصارا، فإن القرآن منتظم في 14 سورة بعد 100، والله قادر على أن يملأ هذا المكان كله من السور المنزلة في الكتاب، لكن جيء بها جمعا للمقاصد وإيصالا للكليات، وكذلك كانت سنته صلى الله عليه وسلم، فكان يجمع المعنى الجليل في الكلام القليل صلى الله عليه وسلم. وهذه المنظومة الموضوعة على وجه الإيجاز جعلها مصنفها على بحر الرجز كما قال مرجزا ما حرر الإمام محمد أحيي به الإسلام، أي ناظما مقاصد هذه الأرجوزة على بحر الرجز، والرجز بحر من بحور الشعر أجزاؤه مستفعلا 6 مرات كما قال أحمد الهاشمي، والبحر والرجز البادي لنا ثناؤه مستفعلا 6 تراء أجزاؤه. والمرجز في هذه المنظومة هو كتاب لطيف للإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، الذي أحيا الله عز وجل به الإسلام والسنة في بلاد كانت مليئة بالشرك حتى غدت حقيقة بحرية، يعني حقيقة بالترك، وذلك بالهجرة إليها، فكانت أحوال الناس فيها على ما ذكره حفيده في المقامات، وابن حفيده عبد الرحمن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن من أحوال الناس في وقوعهم في الشرك والبدع والضلالات، فجاء رحمه الله تعالى بإحياء أي ببعث وإنعاش الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والإحياء للدين يضاف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت فيه أحاديث، أما وضع الدين بالبلاغ عن الله فهذا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. والكتاب الذي رام نظمه من تآليف الإمام محمد بن عبد الوهاب هو كتاب القواعد الأربع كما قال سمن له لاح القريض المبدع في دره تجلى القواعد أربع، فهو عمد إلى نظم رسالة القواعد الأربع، ثم قال ملتزما فيها اتباع الأصل، أي متابعا فيها ما ذكره المصنف رجاء نفعها بيوم الفصل، أي رجاء حصول النفع بهذا النظم في يوم القيامة، وسمي يوم القيامة يوم الفصل لأن الله عز وجل يفصل فيه بين المؤمنين والكافرين، فيكون منتهى المؤمنين إلى الجنة ويكون منتهى الكافرين إلى النار. وأهل العلم إنما صنفوا المصنفات ابتغاء الأجر والمثوبة من الله عز وجل، فإنهم لا يريدون بذلك الذكر والشكر من الناس، وإنما يريدون التقرب إلى الله عز وجل بما يدلونهم عليه من العلم النافع الموصل إلى الله عز وجل. نعم. فصل. وملة التوحيد نصا تنسب إلى الخليل جدنا وتعرب أن تلزم الإفراد بالتمجيد لله رب العرش والعبيد، فتعبد الإله بالإخلاص مستمسكا بعروة الخلاص، لأجل إبراهيم بالحنيف ملقب متابع شريف. وقوله وما خلقت الجن الآية التعليل جاء منا، مبينا للحكمة الشرعية من خلقنا والجعل للذرية، أن نعبد الرحمن بالخضوع وحبه والسر في المجموع، وكل عامل مع الإشراك فأمره رد وغير زاكي. فمن بربنا العظيم يشرك مقبح وذنبه لا يترك، والحكم في القرآن أن الله لا يغفر الإشراك كن أواها. ذكر الناظم في هذا الفصل أن ملة التوحيد نصا تنسب أي في الكتاب والسنة إلى جدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وتعرب أي تبين وتظهر، فشهر تلقيبها بملة إبراهيم نسبة إليه عليه الصلاة والسلام لأمرين اثنين، أحدهما أن القوم الذين نزل فيهم القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ينتسبون إلى إبراهيم ويذكرون أنهم على إرث من إرثه، والآخر أن الله عز وجل جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء، أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء وأمرهم أن يقتدوا به، ذكره أبو جعفر ابن جرير في تفسيره. فلاجتماع هذين الأمرين نسبت الملة التوحيدية إلى إبراهيم مع أنها لا تختص به، فهي دين الأنبياء جميعا. وقوله إلى الخليل جدنا أي جد العرب، فإن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو جد العرب قاطبة، فالعرب قاطبة يرجعون إلى ابنه إسماعيل، فالقبائل العدلانية والقحطانية كلها يجمعها إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وهذا قول ابن إسحاق والزبير بن بكار من علماء النسب، هو اختيار أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وأشرت إلى ذلك ببيتين سبق إنشادهما، أحد يذكرهم؟ أشرت إلى ذلك في معاقد الأنساب بقولي وانسب جميع العرب للذبيح، وانسب جميع العرب للذبيح عدنان أو قحطان في الصحيح، عدنان أو قحطان، عدنان مع قحطان في الصحيح، فهو أبو قحطان في قول جلي دليله عند البخاري منجلي، فهو يعني من إسماعيل، فهو أبو قحطان في قول جلي دليله عند البخاري منجلي، ودليله تجدونه في البخاري في باب نسبة أهل اليمن إلى إسماعيل، يعني نسبة القبائل القحطانية إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وحقيقة ملة التوحيد هي إفراد الله بالتوحيد، كما قال أن تلزم الإفراد بالتمجيد لله رب العرش والعبيد، فتعبد الإله بالإخلاص مستمسكا بعروة الخلاص أي بالعروة التي تنجيك، والإخلاص شرعا كما سلف تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب من إرادة غير الله، وإليه أشرت بقولي إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. وتقدم أن العروة اسم لما يستمسك ويتعلق به، وعروة الخلاص هي العروة الوثقى يعني العروة القوية، ولأجل هذا لقب إبراهيم عليه الصلاة والسلام باسم الحنيف لكمال إقباله على الله عز وجل وميله عما سواه، فالعروة الوثقى التي كان عليها إبراهيم ونسبت إليها ملته هي إقباله على الله عز وجل وميله عما سواه كما تقدم بيانه. ثم أورد الاستدلال بقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بيانا لحقيقة هذه الملة أنها تدعو إلى إفراد الله بالعبادة. وهذا الإيراد للآية المذكورة على هذا النمط يسمى اقتباسا، وإلى ذلك أشار الأخضري في الجوهر المكنون بقوله والاقتباس أن يضمن الكلام قرانا أو حديث سيد الأنام، وقوله الآية يعني إلى تمام الآية، وقوله التعليل جاء منا يعني في قوله ليعبدون، فإن اللام فيها للتعليل، فامتن الله عز وجل بخلقهم لعلة عظيمة وهي عبادته سبحانه وتعالى، فهي الحكمة الشرعية التي لأجلها خلق الجن والإنس، وبها يشرف العبد ويرقى، فإن شرف العبد بقيامه بعبادة الله سبحانه وتعالى، فمن كمل قدره في العبادة كمل قدره عند الله سبحانه وتعالى. قال القاضي عياض اليحصبي ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فمن فاخر العبد أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. ثم بين حقيقة العبادة بقوله أن نعبد الرحمن بالخضوع وحبه والسر في المجموع، فعبادة الله تجمع الحب والخضوع، وتقدم أن العبادة شرعا هي امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. ثم قال وكل عامل مع الإشراك فأمره رد وغير زاكي، أي أن كل عامل يعمل عملا يخالطه الشرك فأمره رد يعني مردود عليه، كما في الصحيحين من حديث سعد بن إبراهيم الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، واللفظ لمسلم. وقوله غير زاكي يعني غير مقبول، لأن الزكاء هو النمو والارتفاع والقبول، فلا ثواب له، كما قال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، أي يسقط ويرد عليك ولا يحسب لك. ثم قال فمن بربنا العظيم يشرك مقبح وذنبه لا يترك. والحكم في القرآن أن الله لا يغفر الإشراك كن أواها، فمن أشرك بالله عز وجل فإن حاله قبيحة لما في ذلك من إساءة الأدب مع الربوبية والإخلال بحق الألوهية، فإن الله عز وجل هو المالك الخالق الرازق المتصرف المدبر، وهو المستحق للتأليه بالحب والتعظيم، فالمواقع للشرك واقع في حال قبيحة لسوء معاملته ربه عز اقتضيه الربوبية والألوهية. ثم قال وذنبه لا يترك يعني لا يترك ولا يسامح له، فالشرك لا يغفره الله عز وجل، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك الذي لا يغفره الله عز وجل هو الشرك كله صغيره وكبيره، فالشرك الأصغر والأكبر غير مغفورين، لأن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به يؤول المصدر فيها إلى شركا، ويسبك تقديرا في الكلام إن الله لا يغفر شركا به، فيكون نكرة في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فالشرك الأكبر والأصغر لا يغفر أبدا، وصاحب الشرك الأكبر مآله النار خالدا مخلدا فيها، وأما الأصغر فإنه لا يغفر شركه ويجعل في ميزان سيئاته، فإن رجحت الحسنات بها أدخله الله الجنة، وإن لم ترجح الحسنات أدخل النار ثم عوقب على ذلك ثم أدخله الله عز وجل الجنة. وقوله والحكم في القرآن أن الله لا يغفر الإشراك إشارة لذلك. ثم قوله كن أواها تتميم، والمعنى الأمر بأن يكون العبد أواها أي رجاعا إلى الله عز وجل بما يحبه ويرضاه. نعم. القاعدة الأولى: إن الذين كان فيهم أحمدوهم أيقنوا بالله ربا يوجدوا فعندهم ما غيره يوجدوا أحسن الله إليكم، هم أيقنوا بالله ربا يوجدوا فعندهم ما غيره خلاق له الأمور وحده الرزاق، وإن تكن مناشدا في جمعهم وسائلا لإنسهم وجنهم، من أتقن الأكوان في اتساق وأطعم المكنون في الأعماق، قالوا جميعا دون ما اختلافي الله رب الحي والأسلاف، لكنهم لم يدخلوا الإسلام بقولهم ولا غدوا حراما. بيّن الناظم في هذه القاعدة أن من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بربوبية الله عز وجل، وأشار إليه باسمه الآخر أحمد، فإن أحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أولئك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بالربوبية، فيعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، فالأمر كما قال: فعندهم ما غيره خلاق له الأمور وحده الرزاق، وهذا الأمر أوجب في نفوسهم الإقرار بربوبية الله عز وجل، كما قال الناظم: وإن تكن مناشدا في جمعهم وسائلا لإنسهم وجنهم، من أتقن الأكوان في اتساق وأطعم المكنون في الأعماق. فلو بادرتهم بالسؤال عمن خلق الجن والإنس وأطعم المكنون يعني المخفية في الأعماق كان جوابهم كما قال: قالوا جميعا دون ما اختلافي الله رب الحي والأسلاف، أي رب الأحياء الموجودين ورب الأسلاف الماضين، فهم مقرون بأفعال الربوبية أنها لله عز وجل. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم مقرون بربوبية الله عز وجل بأفعاله في خلقه ورزقه وملكه وتدبيره، لظهور شواهدها وقوة سلطانها وهيمنتها على القلب، فإن العبد إذا قلب ناظريه في ملكوت السماوات والأرض بادرته شواهد الربوبية مخضعة قلبه، ملجمة سلطانه، موقعة نفسه في الإقرار قطعا أن هذا الكون له مكون، وأن هذا الخلق له خالق، كما قال الشاعر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك سبحانه وتعالى. فكيفما نظر المرء في ملكوت السماوات والأرض أقر قطعا بأن هذا الكون له خالق هو الله سبحانه وتعالى، فيورثه ذلك الإقرار في الربوبية، والمنازع في ذلك قديما وحديثا قليل. وهذا الإقرار في الربوبية لا يوجب دخول صاحبه المقر به في الإسلام، ولا تحصل له حرمة الدم والمال والعرض، كما قال: لكنهم لم يدخلوا الإسلام بقولهم ولا غدوا حراما، أي لم يكونوا مسلمين بالإقرار بالربوبية، ولا صاروا ممن يحرم دمه وماله وعرضه، فإقرارهم بالربوبية لم يكن كافيا في حصول اسم الإسلام لهم ولا موجبا الحرمة لهم. وهذا الإقرار الذي يذكر للمشركين إقرار ناقص غير كامل، فليس مساويا إقرار المؤمنين، فإن إقرار المشركين بالربوبية يفارق إقرار الموحدين من جهتين، فإن إقرار المشركين بالربوبية يفارق إقرار الموحدين من جهتين، إحداهما أن إقرار المؤمنين كلي عام، أن إقرار المؤمنين كلي عام لا يتخلف عنه فرد من الأفراد المندرجة في توحيد الربوبية، والجهة الثانية أن إقرار الموحدين خال من الاعتقاد المخالف للحق، أن إقرار المؤمنين بالربوبية خال من الاعتقاد المخالف للحق، وأما إقرار المشركين بالربوبية ففيه ما يخالف الاعتقاد الصحيح، فبين الطائفتين بون شاسع في الإقرار، فهم يشتركون في وجود الإقرار لكنهم يفترقون في حقيقة ما لكل. ووجدان أصل الإقرار عند المشركين في الربوبية كاف في صحة نسبة هذا الأمر إليهم، ولذلك جعله مصنف الأصل القاعدة الأولى. نعم. القاعدة الثانية: ومن مقالهم لأجل القربة شفاعة توجهوا في الإربة ليحصل الإدراك للمراتب والدفع للأضرار والمعايب. وقد أتى في وحينا القرآن شفاعة حدت مع البرهان بأنها نوعان منها المنفي ومثبت منها بغير حرف. فالأول المنفي عن الكفار الخالدين أبدا في النار، والمثبت الله به تفضل على مشفع ومشفوع تلا بشرطه الذي أتى صريحا عن ربنا حتى بدا فصيحا. ذكر الناظم في القاعدة الثانية أن المشركين الأولين زعموا أنهم اتخذوا شركاء من دون الله لأجل أمرين: أحدهما تحصيل القربة، والآخر تحصيل الشفاعة، وهذا معنى قوله: ومن مقالهم لأجل القربة شفاعة توجهوا في الإربة، يعني في حاجاتهم، فهم يقصدون بذلك رفعة الدرجات ودفع المضرات بما ينالون من القربة والشفاعة، كما قال: ليحصل الإدراك للمراتب والدفع للأضرار والمعايب. فمتى فازوا بالقربة والشفاعة حصلت لهم المراتب الرفيعة واندفعت عنهم المعايب الوخيبة في ظنونهم الفاسدة. ثم بين أن الله ذكر في القرآن أن الشفاعة على نوعين: أحدهما الشفاعة المثبتة، والآخر الشفاعة المنفية. والشفاعة المثبتة هي الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه، هي الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه. والشفاعة المنفية هي الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وهذا معنى قول الناظم: بشرطه الذي أتى صريحا عن ربنا حتى بدا فصيحا، يعني في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وحذف متعلق الفعل يرضى ليعم، فإنه يجمع رضاه سبحانه وتعالى عن الشافع ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له. والشفاعة المنفية من أفرادها الشفاعة للكفار، فإن الشفاعة منفية عنهم كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم أشار إلى ذلك النوعين بقوله: فالأول المنفي عن الكفار الخالدين أبدا في النار، والمثبت الله به تفضل على مشفع ومشفوع تلا بشرطه الذي أتى صريحا عن ربنا حتى بدا فصيحا. وحقيقة الشفاعة الشرعية أنها سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والنفع الذي يكون له نوعان: أحدهما جر دفع ضر، أحدهما جلب خير، والآخر دفع ضر. فالشفاعة يرجى منها حصول هذا وهذا، فيشفع للعبد رجاء أن يحصل له خير ويدفع عما يلحقه من الضر. ومسألة الشفاعة مسألة عظيمة مردها إلى ما جاء في الوحي، لأنها خبر عن غيب، فليس لأحد أن يبتدر فيها قولا بما يكون منها عند الله عز وجل في الآخرة إلا بما جاء في القرآن والسنة، وهما وافيان في بيان مسائلهما. القاعدة الثالثة: واختلفوا في دينهم من عبدا كواكبا ومنهم من قصدا عبادة الأشجار والأحجار أو النبيين مع الأخيار وساجد للشمس أو للقمر أو نجمة الرجاء دفع الضرر وغيرهم في زمرة الأنواك معظم للروح والأملاك فلم يفرق بينهم نبينا وقاتل الأشرار لما بينا. ذكر الناظم في هذه القاعدة الثالثة أن حال المشركين عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في أديانهم كانت مختلفة، فمنهم من كان يعبد الكواكب، ومنهم من كان يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من كان يعبد النبيين والصالحين، ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر والنجوم، فأديانهم متعددة، وجملة معبوداتهم ترجع إلى نوعين أحدهما معبودات سماوية سوى الله، كالملائكة والشمس والقمر والنجوم، والآخر معبودات أرضية، كالأصنام والأحجار والأشجار. وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أول شرك متعلق بالمعبودات السماوية هو شرك قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن أول شرك متعلق بالمعبودات الأرضية هو شرك قوم نوح، فقوم إبراهيم عظموا الأفلاك والأجرام السماوية فوقعوا في معبودات سماوية سوى الله عز وجل أشركوا بها، وقوم نوح عليه الصلاة والسلام عظموا رجالا صالحين اتخذوا لهم تماثيل ثم عبدوهم من دون الله عز وجل فوقعوا في معبود أرضي سوى الله سبحانه وتعالى. ومع تعدد معبوداتهم فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مناط الكفر هو جعل العبادة لغير الله دون نظر إلى من جعلت له، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، فالاختلاف بين تلك المعبودات في تكفير أصحابها، لأن العبادة حق لله وحده، فمن جعل منها شيئا لأحد سوى الله كائنا من كان فقد وقع في الكفر، ولذلك أكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم كما قال الناظم، فلم يفرق بينهم نبينا وقاتل الأشرار لما بينا، والأشرار يعني أهل الشرك، لأن الشرك أعظم الشر، فشر الشر الشرك، شر الشر الشرك، وخير الخير التوحيد. وقوله في زمرة الأنواك، الأنواك جمع أنوك وهو الأحمق، وأعظم الحمق جعل شيئا من غير الله لغيره، فإذا كان المرء من الخلق إذا جعل شيئا لأحد من الخلق كائنا لغيره وصف بقلة العقل، فإن من أعظم الحمق أن يجعل العبد ما لله لغيره، ولذلك قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه، يعني أصابه السفه، فالسفيه حقا هو من يجعل حق الله عز وجل لأحد من الخلق. نعم. القاعدة الرابعة الشرك في الأعصار ذي الأخيرة أصحابه ذلوا للجريرة لأنهم في كل شرك سبقوا أضرابهم فغيرهم مستبقوا فالأولون مشركون في الرخاء وهؤلاء شركهم بلا ارتخاء. ذكر الناظم وفقه الله في هذه القاعدة الرابعة الفرق بين شرك المتقدمين وشرك المتأخرين، فإن المتأخرين أربوا في الشرك على الأولين، واقتصر الناظم على ما ذكره صاحب الأصل من أن الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فالأولون مشركون في الرخاء موحدون في الشدة، وأما المشركون في الأعصار ذي الأخيرة أي الأزمنة المتأخرة أصحابه ذلوا أولي الجريرة، يعني أولي الفعلة القبيحة، لأنهم يشركون في الرخاء والشدة، فما تجري عليهم من شدة يفزعون فيها إلى غير الله عز وجل. وقد ذكر بعض من كان موافقا لأحوالهم أنه لما اضطربت عليهم الأمواج في البحر فزعوا يدعون غير الله عز وجل وينادون العيدروس والبدوي وغيرهما، فلما أنجاهم الله عز وجل سمع منهم مقالات عجيبة، فقائل منهم يقول رأيت العيدروس يسدد شراع السفينة، وقائل منهم يقول رأيت البدوي يأخذ بها في الأمواج المتلاطمة، وهذا شيء لم يكن عليه أهل الشرك الأول. فأهل الشرك الأول كانت إذا وقعت بهم مثل هذه المدلهمات فزعوا إلى الله سبحانه وتعالى فيخلصون حال شدتهم، وأما هؤلاء فكما قال وهؤلاء شركهم بلا ارتخاء، يعني بلا انتهاء ولا ضعف في حال الضعف التي تلحقهم، فهم يبقون يشركون بالله عز وجل في أحوال الشدة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى، يعني مصنف الأصل، فرقا ثانيا بين شرك الأولين والآخرين ذكره في كتاب كشف الشبهات، وهو أن الأولين كانوا يدعون من دون الله عز وجل الملائكة أو الأنبياء أو رجالا صالحين أو أحجارا وأشجارا غير عاصية، وأما المتأخرون فإنهم صاروا يدعون في من يدعون ممن يشار إليه بالفسق والظلم والتعدي والجور عندهم هم فضلا عن الناس، فكانوا يتقربون إليه مخافة جورهم وظلمهم وتسلطهم عليهم، كما كان في زمن المصنف رحمه الله تعالى من أناس مشهورين بالفجور والسحر، فكان الناس يخافونهم ويدعونهم ويجعلون لهم الأموال من دون الله عز وجل كيوسف وشمسان، وكان أحدهما رجلا كفيفا يتنقل في البلاد دون دليل مرشد، يعني من الإنس، وإلا فكانت شياطين الجن هي التي تأخذ بيده وتدله، فكان مع فجوره وشهرته بما يخالف أمر الشرع يخاف ويهاب ويدعى من دون الله سبحانه وتعالى. فهذان فرقان من الفروق بين شرك الأولين والآخرين ذكرهما المصنف في تآليفه، أحدهما في كتاب القواعد الأربع الذي هو أصل هذه المنظومة، والآخر في كتاب كشف الشبهات، ووراء ذلك فروق أخرى. فالفرق الثالث أن المتأخرين صاروا يدعون معبوداتهم من دون الله سبحانه وتعالى على جهة الاستقلال، أما الأولين فكانوا يدعون أولئك من دون الله على وجه التبع، كما كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، فهو تابع لله سبحانه وتعالى تملكه وما ملك. والفرق الرابع أن الأولين كانوا يعتقدون أن ما هم عليه مخالف لدعوة الرسل، وأما المتأخرون فيعتقدون أن ما هم عليه موافق لدعوة الرسل، فكان الأولون إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وأما المتأخرون فإنهم يزعمون أنهم من أهل لا إله إلا الله ثم يدعون غير الله سبحانه وتعالى. ذكر هذا الفرق عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى في جواب له. والفرق الخامس أن المتأخرين يرون أن التعلق بالصالحين من حقهم، يرون أن التعلق بالصالحين من حقهم، ولم يكن الأولون يعتقدون ذلك، فالمشركون المتأخرون يرون أن من حق الرجل الصالح علينا أن يتعلق به العبد فيما يرجوه ويؤمله وفيما يخافه ويرهبه، ولم يكن الأولون على هذا. والفرق الخامس أو السادس أن شرك الأولين جله في توحيد الألوهية، أن شرك الأولين جله في توحيد الألوهية. وأما المتأخرون فشركهم كثير في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والفرق السابع أن المشركين كانوا يعظمون الله ويعظمون شعائره، وأما المتأخرون فليسوا كذلك، فكان الأولون يعظمون بيت الله عز وجل ويعتقدون أن الكعبة أفضل من بيوت أصنامهم، ويعظم أحدهم اليمين بالله عز وجل، ويعيذون من عاد ببيت الله عز وجل. وأما المتأخرون فإنهم لا يعظمون الله ولا يعظمون شعائره، فيعتقدون أن الاعتكاف في المشاهد عند القبور أعظم من الاعتكاف في المساجد، لأنه عند الاعتكاف في تلك المشاهد يواجه رجلا صالحا يعتقد فيه، وأما المساجد فليس فيها ذلك الرجل الصالح الذي يتوجه إليه. وتجد أحدهم يجترئ على أن يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بمعظمه كاذبا، فيحلف بالله عز وجل مع علمه بكذبه، وإذا أريد أن يحلف بمعظمه ممن يعتقد فيه لم يجترئ على ذلك تعظيما لذلك المعظم، ولم يكن المشركون الأولون على ذلك. والفرق التاسع أن الأولين كم؟ والفرق الثامن أن الأولين لم يكونوا معظميهم التصرف الكلي المستقل، أن الأولين لم يكونوا يعتقدون في معظميهم التصرف الكلي المستقل، ولذلك يقولون تملكه وما ملك، فملكه تابع لملكه. وأما المتأخرون فإن سوادا عظيما منهم يعتقدون أن لمعظميهم استقلالا كليا، حتى قال قائلهم إن النملة لا تدخل أرض كذا وكذا إلا بإذن من الولي الفلاني، يعني النملة الذرة الصغيرة لا تدخل تلك الأرض إلا بإذن من ذلك الولي، وهذا شيء لم يكن عند الجاهلية الأولى. والفرق التاسع أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا، كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا كرد غائب ووجدان مفقود. وأما المتأخرون فإنهم يرجون من معظميهم قضاء حوائج الدنيا والآخرة، قضاء حوائج الدنيا والآخرة، فيريدون منهم كل حاجة في الدنيا والآخرة. طيب لماذا كان الأولون لا يرجون منهم شيئا في الآخرة وإنما يرجون ما في الدنيا؟ نعم، لا يؤمنون بالبعث. طيب نعم، هاي ناصر. نعم ايش؟ الإشكال قلنا لماذا يرجون منهم قضاء حوائج الدنيا دون قضاء حوائج الآخرة؟ فوجه ذلك لأمور، أحدها إما لإنكارهم البعث، لأن كثيرا منهم ينكروا البعث، والثاني أن منهم من كان ممن يثبت البعث يعتقد أن له عند الله عز وجل قدرا ومقاما وحظوة، فإذا وصل إلى الله آتاه الله عز وجل ذلك. ومنها أنهم كانوا يعتقدون في هؤلاء أنهم وسائط، فهم يوصلون إلى الله عز وجل، وهذا الإيصال في الدنيا، وأما الآخرة فليس فيها ملك إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. الخاتمة: فأدرك أن هذه القواعد لتغنم العلوم والفوائد. فأدرك أن هذه القواعد لتغنم العلوم والفوائد، مع دعوة بالخير للإمام تعداد هاطل من الغمام، أكملتها بطيبة المطيبة على اشتغال بالعلوم الطيبة، وما برحت نظمها منقحة حتى تبدى حسنها مرجحة. فالحمد لله على الإتمام، مشعت الأضواء في الظلام. ذكر الناظم في هذه الخاتمة حتى على إدراك هذه القواعد ليغنم الطالب العلوم والفوائد، لأن معرفة القواعد تعين على ضبط العلوم، فالعلم لا منتهى له، ومن أحاط بقواعده علما أمكنه أن يعي أحكام فروعه ونوازله. وإلى ذلك أشار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. فمن أعظم المراقي الموصلة إلى العلم أن يسلك الطالب الأخذ العناية بالأخذ بالقواعد، لأنها تجمع له العلوم. ثم أوصى الناظم بالدعاء للمصنف الذي صنف الأصل، وهو إمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى: تعداد هاطل من الغمائم، يعني تعداد ما يهطل من المطر من السحاب. والمقصود أن يدعو له الإنسان دعاء كثيرا لما له رحمه الله تعالى من الفضل. وكان العارفون بما كان عليه الناس قبل يشهدون هذا الفضل له، فإنهم كانوا يعرفون أن الناس في الجبيلة يذهبون إلى قبر زيد بن الخطاب ويدعونه، وكانوا يرون النساء يذهبن في منفوحة إلى نخلة عظيمة يرجون منها حصول الزواج والولد. فلما عرفوا ما عندهم مما كان من الشرك، وعرفوا ما عندهم من التوحيد، عرفوا فضل هذا الرجل، وهم لا يعرفون من فضل هذا الرجل إلا أنه أرشدهم إلى الله. فلما أرشدهم إلى الله بما بين لهم من الكتاب والسنة صار عندهم هاديا مرشدا، لا أنه مستقل بالتبع في نفسه. ولهذا لما وصل بعض أصحابه إلى بعض أطراف البلاد اليمانية قال له رجل من علمائهم: إنكم إنما تتبعون هذا الرجل لأجل ذاته. فقال: إنما نتبعه لأجل ما بين لنا من الكتاب والسنة، وإني أشهدك أن محمد بن عبد الوهاب لو قام من قبره فأمرنا أن نترك ما نحن عليه الآن لم نطعه، لأننا عرفنا به القرآن والسنة، فلما وصلنا إلى القرآن والسنة لم نحتج إلى اتباعه في كل ما يقول. فإذا تبين لنا أن قوله هو خلاف الكتاب والسنة تركنا قوله وأخذنا بما فهمنا من الكتاب والسنة. ولهذا كان من مضى رحمهم الله تعالى يعرفون قدره، وفي بلاد نجد وغيرها أوقاف عليه رحمه الله تعالى ووصايا بالأضاحي، وكان بعض الصالحين يكتب في وصيته أن يطبع من كتب هذا الرجل ويقسم الآلاف بعد موته ابتغاء نشر دعوته. فأحد الصالحين قبل سنين عددا أمر بأن يطبع من كتاب ثلاثة الأصول 10,000 نسخة وأن توزع على المسلمين لمعرفته بقدر ما فيها من العلم النافع، لأن فيها أسئلة القبر الثلاثة: معرفة الله، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام. ولا يختص هذا به، بل كل داع إلى الخير والهدى والتوعيد والسنة ينبغي أن يعرف الناس حقه إذا أرشدهم وهداهم إلى خلاف ما كانوا عليه من الضلالة. فإذا أرشدهم إلى الحق بعد الضلالة وإلى الهدى والنور كان من حقه عليهم أن يحفظوا حقه بالدعاء والإحسان إليه. ثم قال: أكملتها بطيبة المطيبة، يعني بالمدينة النبوية، حال اشتغالي بالعلوم الطيبة، أي حال اشتغالي طالبا بأخذ العلم عن علمائها. ثم قال: وما برحت نظمها منقحة أي لم أزل منقحا نظمها حتى تبدى حسنها مرجحا، يعني بدت ظاهرة للحسن نافعة في نشرها. فالحمد لله على الإتمام ما شعت الأضواء في الظلام، وبتمامها تم بحمد الله عز وجل مقاصد البيان لهذه المنظومة على وجه الإيجاز. اكتب طبقة السماع سمع علي جميع لمن حضر الجميع منظومة القريض المبدع نظم القواعد الأربع بقراءة غيره في البياض الثاني بقراءة غيره صاحبنا فلان ابن فلان الفلاني، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايتها عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة السبت 13 من ربيع الآخر 34 بعد 400 في جامع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمدينة الدوحة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.